النفس ثم الهوى وكيف الخلاص وأي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وبرنامج الصراع القبير مع أسد السنة في هذا العصر والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزهري. أهلا بك في حضرتك. الله يجزيك كل خير. لو نعتذر للمشاهدين بس، لأن كانت قناة الخليجية ضم برنامج مع عدد من القنوات الفضائية العربية، فبنعتذر لجموع المشاهدين، لكن موعدنا إن شاء الله كل يوم حد وأربع مع فضيلة الشيخ الساعة 10 مساء. فضيلة الشيخ، بالأمس إسلامي قال في إحدى القنوات، ما القنوات دلوقتي بقت مرت على أشياء كثيرة جدا يعني، أن العقيدة الإسلامية لا تختلف مع العقيدة المسيحية. رد فضيلتك إيه؟ يعني يقصد العقيدة دي متختلفش؟ أن العقيدة الإسلامية لا تختلف تماما مع العقيدة المسيحية، وللأسف شديد اللي قال هذا الكلام هو إسلامي. لا لا، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نقول العقيدة الإسلامية لا تختلف مثلا يعني مع ما عليه أهل الكتاب، هو كلام يعني خطير جدا، كلام خطير جدا. ولذلك أنا أنصح الذين يتبوؤون الصدارة في وسائل الإعلام أن يتقوا الرحيم الرحمن، بمعنى لا يتحدث في باب الاعتقاد إلا من درس العقيدة، ولا يتحدث في الفقه إلا من كان فقيها، ولا يتحدث في الحديث إلا من درس الحديث بحق. يعني مثلا نرى رجلا سياسيا يقحم نفسه في الأمر العقدي، ولذلك نرى الرجل يزل ويقع والعياذ بالله جل وعلا، ونرى الكلام عبارة عن طامات ومصيبة ليس بعدها مصيب. يعني أنا لا أدري عن من تتكلم فضيلتك أستاذ أحمد، لكن حينما أقول هل لهم عقيدة، ليس لهم عقيدة، إنهم أصحاب رسالة وليسوا أصحاب دين. هذا هو الوارد في كتاب الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك كان الرسل جميعا على دين الله الذي هو الإسلام. لكن هل هناك أديان؟ ليس هناك أديان على الإطلاق، بل إن الدين واحد. طيب، هل عقيدتنا تتحد مع عقيدة الآخرين؟ أبدا على الإطلاق، العقيدة لا تتحد مع عقيدة الآخرين. الصواب أن نقول إنهم أصحاب رسالات بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى، أي أرسل فيهم رسل. لكن ماذا جرى؟ حرف الكلام الذي نزل من قبل الرحيم الرحمن، بمعنى أصابه التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، بدليل قول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأيضا من قول الله جل وعلا: وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا الكذب بعينه. ولذلك مثلا أعطيك مثلا، هل نحن نقول بأن عيسى إله؟ أنا بسألك أنت وزع، هل نقول بأن عيسى إله؟ أبدا ومعاذ الله، عيسى عابد لله ورسول. لذلك ندين بما جاء في كلام الله جل وعلا، قال إني عبد الله، ده كلام عيسى، كلام عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا اعتراف عيسى في سورة مريم، قال إني، انت ايه بالضبط يا عيسى ابن مريم؟ أهو قال إني عبد الله، إذن هو عبد وليس برب على الإطلاق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إذن هو نبي بل هو رسول من أولي العزم الخمسة صلوات الله وسلامه عليه. أما وأن ندعي مثلا أن عيسى هو الإله، فهذا في معتقدنا نحن، هذا والعياذ بالله كفر بالله، لأن الله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا من قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيضا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى آخر ما جاء في سورة النمل وفي سورة الحشر، إلى آخر هذه الآيات الكثيرات. إذن حسبي أن أقول إن الناس على معتقد ونحن لا نكره أحدا على الإطلاق، بل إني أفصل بكل أدب وبكل احترام، أقول إن الناس يؤمنون تماما بأن عيسى هو الإله، ولديه يقول بسم الآب، الآب هكذا بالترقيق، بسم الآب والابن والروح القدس. أما ونحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأننا نؤمن بإله واحد. ثانيا، هو عندهم إله، هو عندنا عبد، نبي، رسول من أولي العزم الخمسة. هم يوقنون ما ورد عندهم إنما هو من عند الله، ونحن نؤمن بما ورد في كتاب الله جل وعلا، أن ما نزل على أهل الكتاب من قبلنا إنما هو أصابه التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، وليس من عند الله كما ذكرت في كلام الله جل وعلا. ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، إلى آخر الأمور الكثيرة جدا. ولذلك أربأ بأي مسلم أن يتزلف أو أن يتقرب إلى الآخرين. لذلك لماذا؟ لأنه إن ظن أنه سينال رضا الآخرين لن ينال على الإطلاق رضانا، ولن ينال رضا الآخرين، بل عليه أن يتقي الله رب العالمين. إن مات ماذا يقول لله جل وعلا؟ إذن ننصح الأحبة من إخواننا من الطيبين من المباركين من العاملين في المجال السياسي ألا يتكلموا في العلوم الشرعية. صحيح. لأنهم يأتوننا بطامات، ثم يعني والعياذ بالله بدل من أن نتقدم في تعليم الناس نتراجع مرة أخرى حتى نصحح المفاهيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ، لأن الواحد متخوف في الفترة القادمة. بالضبط. طيب، رد فضلتك فضل الشيخ، هذا الإسلامي في نفس القضايا الفضائية اللي كان بيتحدث فيها بالأمس قال لن نتحالف مع حزب النور، مع حزب النور اللي هو السلف. هذا كلام يعني حينما يرد من إنسان كما تقول إسلامي، كلام إسلامي خطير للغاية. ربنا جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا جل وعلا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ربنا جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثانيا، الأئمة والعلماء والخطباء والوعاظ والدعاء شغلوا رؤوس الناس وملأوا رؤوس الناس آناء الليل وأطراف النهار بالاعتصام. يجب على الأمة أن تعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى إذا وضعنا في المحك وفي الاختبار فشلنا أمام الكل، حينئذ كيف ينظر الناس إلينا حينما ندعي الاعتصام وندعي الوئام ونتلو كلام الرحمن، ثم إذا وضعنا في الاختبار قلنا لا، لن نتحد، لن كذا، لن كذا، التي تفيد النفي المستقبلي دون التأبدي. ساعتها ستكون صورتنا عند الناس والعياذ بالله جل وعلا كمن خالف قوله فعله، كمن خالف قوله فعله. احنا مش عايزين نوصل لكده. فضلت شيخ، حين عايزين يسحب الناس الثقة منا. ولذلك أنصح الأخ الفاضل الذي ذكرته الآن أن يتقي الله جل وعلا، لأنه بذلك يدعو إلى الفرقة، ويدعو إلى النزاع، ويدعو إلى الفشل الذريع، ويدعو إلى انتكاسة ليس بعدها انتكاس. المسلم أنا أحرى به وهو أحرى بي، أخي المسلم أنا أولى به وهو أولى بي، أخي المسلم أنا معه في أمر واحد، أتحمل ما يتحمل ويتحمل ما أتحمل. لكن أن أقرب العلماني والليبرالي وأن أقرب غير المسلم وأن أجعله لي حليفا ثم أستبعد المسلمة، هذه جناية ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف شديد، هي ما تزعلش من أسئلة النهاردة، لا لا لا براحة، ظاهرة للأسف شديد هي سلبية. نجد الآن الواقعة بين العلماء على صفحات الجرائد وغير صفحات الجرائد. نعم. رد فضلتك. والله يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أقول للمشاهدين والمشاهدات حتى لا تنسحب الثقة منا على الإطلاق، اعلموا أن الأشياخ بشر، أن الأشياخ بشر ليست لهم عصمة، ليسوا بأنبياء وليسوا بملائكة، بمعنى أن الشيخ إنما هو بشري ويخطئ، لكن عليه أن يكون تقيا، لأن العالم إنما هو وريث النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وكذلك فإن العلماء هم الذين تؤخذ منهم القدوة في أزمانهم. فإذا كان الدعاة أو العلماء على صورة ليست بالإيجابية فإن النتيجة ستكون سلبية على الجميع. أعطيك مثالا، علمنا كتاب ربنا وعلمتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون متحابين، وإذا ما حدث بيننا خلاف لا يدعونا ذلك إلى الفجور على الإطلاق، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق من خصاله، أي بالنسبة للمنافق نفاقا أصغر، وإذا خاصم فجر، أنا خصمت الأستاذ أحمد أطلع فيه اللي كيت وأقول فيه اللي كذا، لا، ليست من صفات المؤمنين الصالحين على الإطلاق. ولذلك يقول أهل العلم وهذه من صفات المنافقين ومن صفات اليهود، ولذلك رأينا اليهود مع عبد الله بن سلام حينما تحدثوا عنه وهم يظنون أنه على ملتهم، يقول هو سيدنا وابن سيدنا فقيهنا وابن فقيهنا، لما علموا أنه أسلم قالوا هو جاهلنا وابن جاهلنا إلى آخره، انقلبت واحدة. الأصل في العلماء رحمة فيما بينهم، ثانيا أن يلتسم بعضهم لبعض الأعذار لأنهم ليسوا من العوام، ثالثا أن يكونوا على قدر المسؤولية في فهم الكتاب والسنة، يعني مثلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أين أنت من كظم الغيظ؟ أين أنت من العفو عن الناس؟ أين أنت من الإحسان للناس؟ هذه واحدة. ثانيا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أين أنت من هذه الصفة؟ أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أين أنت من هذه الصفة وهي صفة الرحمة فيما بيننا؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكره على منبر أو في درس مثل المؤمنين بهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين أنت من التماس الأعذار وقد أمرنا بالتماس الأعذار لبعضنا البعض إلى آخر هذه الأمور؟ خلاصة المسألة، ثم إن عصرنا اختلف عن عصر من عاشوا في القرون الخيرية الثلاثة الأولى يا أستاذ أحمد، بمعنى أننا نعيش في زمن الشبكة العنكبوتية وفي زمن الفضائيات والصحف، صحيح، ويسكن الطابور الخامس بيننا بقوة، ونعلم تماما أن السهام مصوبة إلى المسلمين وإلى علماء المسلمين بالذات من كافة الاتجاهات من الشرق والغرب من الأمام ومن الخلف، وإن الكل على دين الله جل وعلا. ولذلك فإن من يشعل النار على إخوانه فإنه يساعد أعداء الله جل وعلا في الحرب على الإسلام وعلى المسلمين، أيضا النار أيضا على إخوانه فإنه يعطي سكينا للعلمانيين والليبراليين وغير المسلمين ليذبحوا بها المسلمين بدم بارد. أيضا فإن من يشعل النار على إخوانه من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل العلم حتى ولو كانت فيه مثالب فإنه صاحب فتنة والعياذ بالله جل وعلا. وبخاصة نحن نعيش مرحلة كما ترون هي مرحلة الانتخابات فيها الإسلامي وغير الإسلامي، أيضا فإننا نعيش مرحلة نعاني فيها من حرب إجرامية من القنوات العميلة المصرية الخسيسة، صحيح، التي يمتلكها الفلول ويدعون أنهم من الصالحين. يعني عايز أديك حاجة بسيطة عشان المشاهدين، عجبا للذين يدعون أنهم ثوار في هذا الوقت، وأنا بفرق، أنا بفرق بين ثوار 25 يناير أنا لا أتحدث عنهم، لا اللي ركبوا الصلاة زي ما بيقولوا، ولكني أتحدث عن هؤلاء الذين يختلطون بالمجرمين والبلطجية والفاسدين الآن. ترى هؤلاء يظهرون على هذه الفضائيات أناء الليل وأطراف النهار، الواحد داخل دي خارج دي، خارج من دي داخل دي، وقاعدين مع مين؟ عمزة المأزون لا وغير كده، قاعدين مع مين؟ قاعدين مع الفلول. قنوات مين اللي بتتكلموا فيه؟ قنوات الفلول. الفلول، ويقول لك احنا بنحارب الفلول، عايزين محاكمة مبارك، عايزين محاكمة أزلام مبارك، ونسمح بدخول هؤلاء كذا، وانت قاعد عنده وانت شغال معاه وانت قاعد تدعمه وبتقبض منه وهو اللي بيدعمك وبتقبض منه. اذا نريد ان نكتشف الخائن، من الخائن؟ الخائن هو الذي يتعامل مع الفاسدين الخونة، الخائن الذي يمتلك وجهين، بل هو المنافق الذي يدعي أنه يقاتل الفلول ويحارب الفلول وهو مع الفلول يأكل من أموالهم ويظهر على قنواتهم. يا رجل إننا نعيش مسلسلا هزيلا ليس بعده كف. المهم العامل بقى يكون على قدر المسؤولية، حينما تتحد السهام على الإسلام، حينما تتحد السهام على المسلمين، يجب عليه أن يكون حكيما وأن يكون عاقلا وأن ينظر إلى وأن ينظر إلى الكلمة التي تخرج منه. فإننا لسنا وحدنا الذين نعيش على أرض مصر، معنا العلمانيون، معنا الليبراليون، معنا اللادينيون، معنا البهائيون، صحيح، معنا القديانيون، معنا يعني ثلة من الروافض الملاعين، معنا يهود عشان نكون صادقين، معنا نصارى. يبقى أنت الوقت لما تقعد تتكلم عن إخوانك كذبا وبهتانا وتشعل ذلك في صحافة العلمانيين وتعطي أعداء المسلمين سما زعافا على إخوانك حتى تحدث بلبلة فأنت مخطئ في هذه الحالة. المهم عشان لساني ما يقع في أحد أبدا أسأل الله أن يعصم لساني من الجرح في إخواني. خلاصة المسألة احنا عايزين نتعلم من الأول. ابن عباس مع زيد اختلف ابن عباس مع زيد. ابن عباس لما ازداد الخلاف مع زيد ماذا جرى؟ ابن عباس قام ركب الراحلة وقيل رواية صحيحة ركب الراحلة ابن عباس رايح له وقال له أعطني يدك يا زيد. مختلفين شوف الخلاف لما اختلفوا ما فضحوش ولا تكلم فيه ولا افترى عليه ولا كذب عليه قالوا أعطني يدك يا زيد أم أعطي له إيده أم مقبلها ابن عباس. شوف أنا باركه وإحنا للأسف بنقول الكلام ده على المنابر وبنقوله في الفضائيات وما بنطبقوش. المهم قبل يده قالوا لما فعلت ذلك؟ قالوا لأن أمرنا أن نوقر علماءنا. أم زيد قالوا أرني يدك يا ابن عباس وأم قبلها لي. قالوا لما فعلت ذلك؟ قالوا هكذا أمرنا أن نوقر أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ أنا بعتذر للمقاطعة بس عشان بيبلغني خالد زميلنا المخرج إن هناك عدد كبير من الاتصالات فناخدها رسائل عشان الوقت. أيوة فضلتك. طب بنعتذر جدا المتصلين إن شاء الله نتواصلوا بعد كده معانا في الاتصالات بعد برنامج فضل الشيخ الزغبي ولكن ممكن الأخ سليم يدينا رسائلهم ونتناولها عبر الحلقة إن شاء الله بإذن الله. طيب الأمر الثاني مالك والشافعي. الشافعي معلوم أنه تتلمذ وقرأ الموطأ على مالك. ثانيا له مناظرات مع الشيبان وغيره. خلاصة المسألة لما برع الشافعي قيل في الترجمة الفدية أنه له أنت أعلم وأنت كذا قال بل مالك هو الإمام ومالك هو النجم. فمالك لما دخل المسجد شاف الحلقة وجد الناس حول الشافعي انصرف الشافعي. أم مالك كاتب مالك الأستاذ مالك الكبير الشافعي هو الصغير والشافعي كان تلميذ وبيقرأ على الإمام مالك. أم مالك كاتب كده على أسطوانة المسجد من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد ابن إدريس. شوف يعني ما حقدش عليه ولا حسده نحضره العدد ده على الإطلاق لأنه من أراد العلم النفيس عليه بمحمد ابن إدريس اللي هو الشافعي دي اجلسه له خذوا منه هو. الشافعي رجع لأدي مكتوبة قال من كتبها؟ قال له مالك. أم كتب تحتها كيف ذلك وهو تلميذك يا مالك كيف ذلك وهو تلميذك يا مالك. شفت الأدب شفت الأخلاق إحنا على غير ذلك إلا ما رحم ربي. تعال معي أحمد والشافعي تعلم تماما أن أحمد كما قيل لهم من إسحاق النووي وغيره وغيره وغيره قالوا كيف تجلس إلى مجلس هذا وأنت أعلم وأنت المحدث إزاي تتعلم الشافعي وتجلس تحت لين الشافعي. شوف اللي يحصل بقى ابن الإمام أحمد بيقول والله ما رأيت أبي ساجدا يوما إلا سمعته يدعو للشافعي. فقلت له يوما أبتاه من هذا الشافعي الذي أراك تدعو له دائما؟ قال بني إن الشافعي هذا كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس. شوف كالشمس لأهل الدنيا وكالعافية للناس يبقى ده الواجب. بل أنا هدي مثال أكبر من ذلك. ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما يعني حرض عليه الخصوم السلطان والأمراء ومنهم من قال زي مثلا إمام الملكية قالوا هو زنديق ومنهم من قال هو حلال الدم ومنهم من قال اقتلوا ابن تيمية ومن تبع فكرة. لا شوف تصدق حرضوا عليه لذلك ابن تيمية سجن في دمشق رجع جه مصر سجن سنة ونصف مع أخيه. خرج من السجن رجعوه مرة ثانية في السجن في مصر ثاني سنة ونصف. بعد ما خرج سنة ونصف قاموا مرجعينه تاني السجن في مصر مرة ثانية 15 و18 يوما. راح تاني هناك دمشق قاموا حاطينه في سجن قلعة دمشق. كل ده تحريض من المشايخ تحريض حقد وحسد من المشايخ. فلما مكن منهم وحبه السلطان قال أعطني الفتوى يعني اديني فتوى فيهم وأنا أشلك رقابهم اللي هو السلطان. لو أن ابن تيمية كان مريض القلب لو أن ابن تيمية كان ينتصر لنفسه لو أن ابن تيمية كان يعمل للدنيا لقال هم كذا كما فعلوا به سابقا. إلا أنه زب عنهم وأثنى عليهم ومدحهم ومنع السلطان من الوقيعة فيهم. بعد كده عايز أقول على موقف طيب أول صح زين العابدين اللي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب كما جاء في صفة صوفه في الجزء الثاني حصل بينه وبين ابن عمه شيء زين العابدين مع الحسن بن الحسن. الحسن بن الحسن أم داخل عليه وهو في المسجد ومعه الناس وسبه سبا شنيعا وأطال له. تخيل بقى يعني مش سبتك لوحدك، لا وانت عند مصط الأحبة والناس اللي بتثق فيهم ياثقوا فيك وبسمعوا علمك، وأم جاي قال له انت كذا وانت كذا، ما ترك له عادي، نظر في الأرض ولم يجد بكلمة واحدة. الوزين العابدين لم يرد، لم يرد بكلمة واحدة. فلما جل ذهب إلى بيت الحسن وطرق عليه، قال الحسن بن الحسن، قال أنا زين العابدين. قال الحسن فعلمت أنه جاءك ينتقم لنفسه، ففتحت الباب فإذا هو ينظر إلي، يعني زين العابدين أنبسطته كده، وقال له أخي إن كنت صادقا فيما قلته لي فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كنت غير صادق، مش عايز أقول كنت كذاب، وإن كنت غير صادق فيما قلته لي فأسأل الله أن يغفر لك. ثم دمعت عيناه ثم انصرف. شوف يا أستاذ أحمد، بعد ما السب بكل أنواع السباب راح له خبط عليه، يا أخي إن كنت أنت صادق ربنا يغفر لي، إن كنت أنت مش صادق ربنا يغفر لك، وأما عيط وماشي. الحسن الحسن أرق قلبي، فجريت خلفه قلت قف يا ابن عمي، وأم وقفه قف يا ابن عمي، والله الذي لا إله إلا هو أعدك لا جرم ألا أعود لمثلها أبدا، عمري ما عدت أعفك أبدا. قال فبكى ثم قال وأنا أقول لك أنت في حل مما قلت لي يغفر الله لي ولك. ده الأصل في العلماء، ده الأصل في العلماء، لا التجريح ولا الذبح ولا الكلام في الأعراض ولا في الذات. واعلم أن كل من يعرض بأخيه، واعلم أن كل من يتكلم عن أخيه، واعلم أنا عياذ بالله جل وعلا يستعمل أسلوبا حتى ولو بذكر بغير ذكر اسم تعريضا بأخيه حتى ولو كان أخوه مخطئا دون النصيحة له، فاعلم أن قلبه به شيء. خلاص المسألة، عايز أكون يعني رقيق جدا، مش عايز أقول المرض والكلام من ده. شوف الموقف برضه، زين العابدين بيطوف حول الكعبة يا أستاذ أحمد، وهو بيطوف يجي واحد زي ما أنا قلتها بكده، قال له يا زنديق، فضل يطوف وسابه، يا لعين، يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، سابوا يقول ما يقول خمسة. خمسة بعد ما خلص أمر يحلو، قال له أخي ذكرت لي من عيوبي خمسة، فهلا أهديتني بقية عيوبي حتى أتوب لله ما كرجل، وقال أشهد أنكم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأستاذ أحمد غلط فيه أتحمل، يعني أنت خلاص وقعت والعياذ بالله الشيطان أغواك وقعت فيه، الأصل أن أنا ما كنتش زيك لأن أنت تغلط فيه وأنا رد عليك، أنا أغلط فيك وأنت ترد علي، تشتعل النيران تضحية مين؟ العوام والبسطاء، وفي النهاية يفقدوا الثقة فيك وفيه والعياذ بالله. طيب اسمع دي آخر حاجة يا أستاذنا، هو أيضا زين العابدين ما بدش أبعد عنه، لما خرج من المسجد يوما أمسك رجل بثوبه وسبه سبا عنيفا، فاجتمع الناس عليه وتكالبوا على الرجل وأمسكوا بثوبه وقالوا لن ندعك أبدا، حينئذ دخله الرعب، فدخل عليه زين العابدين قال دعوه إياك، لا وربي هل لك حاجة حتى نعينك عليها؟ سكت الرجل، يا أخي هل بك شيء؟ سكت الرجل، يا أخي إن السب الذي سببته لنا نحن عفونا عنه. ثم أمر له بألف درهم ثم خلع كساءه وأعطاه إياه، فانصرف الرجل ويقول والله أنتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أختم لك بحاجة أعجب من دي، أولاد نبي اللي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم مش وقعوا بعض، وقعوا بعض ما فيش عصمة، ليه؟ إنه مش أنبياء، عملوا في أخيهم ما عملوا، وخلوا يوسف بقى حطوا في الجب وكانوا عايزين يقتلوه وسببوا في أنه متبع عبد العزيز مصر، وبعد ما راح السجن هناك كل هم اللي ورا الهم ده كله، وأن الوالد والدهم فقد بصره وبيضت عيناه، ليه؟ حزين على ابنه. في النهاية إيه اللي يحصل لما اجتمع الأخوة بيوسف؟ قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. دي الأخلاق. فضيلة شيخ أخل، بنتكلم برضو مش هنخرج من المضمون كلام فضيلتك، المفروض أخلاق العالم مع المسلمين وبالذات بقى مع العلماء، هل هي تختلف مع غير المسلمين؟ أي نعم، في يعني تختلف في أمور ثابتة في أمور. يعني يا أستاذ أحمد احنا عندنا منعفسات حتى بالنسبة للمسلم ولغير المسلم، هذه مشتركة. وعلى العالم وعلى الداعي وعلى الواعظ أن يعلم تماما إذا ما وقع بينه وبين الآخرين شيء عليه أن يثق في موعود الله جل وعلا بالنصرة له. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثانيا عليه أن يعلم أن الرقيب هو الله، ما يهتزش من أي كلام، وأن الشهيد هو الله، وأن الحكم في النهاية لله جل وعلا. الناس أنا ما يلزمنيش، يعني ما تزعلش مني، الناس هيقولوا علي ما يقولوا، في إله، في إله لا يغفل ولا ينام، بسطه الأصوات وموسع سمعه كل شيء. ولذلك الشخص اللي قال عليه كذا قول براحتك، والله في إله هيحكم بينه وبينك. ليه؟ الرقيب ربنا، شهيد ربنا، ربنا اللي عاني براتي، ربنا اللي عاني من أنا على حق، ربنا كده قول فيه ما شئت. والله فضلت جيت على الوجيعة فضلت الشيخ. قول فيه في إله يحكم في يوم، اليوم ده يا مولانا ما احترامي لا تقدر تجيب لي فيه كذا ولا محامي بارع ولا كيت ولا تقدر تغير ربنا بقى سبحانه وتعالى. انت حفي عاني وانا حفي عاري، والسجن هو جهنم. وبعدين الحكم مين؟ ربنا جل وعلا، لا فلان ولا علان، وما فيش الله جل وعلا. هتكشف الأمور. ولذلك كان الأول الواحد منهم إذا وقع عليه الظلم وظن أن الناس سيشهرون به يقول يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، بيني وبينك فكل الذي فلان زعل مني يا عم بكرة هيبقى تراب، يا عم فلان زعل مني هيبقى تراب، أنا بعامل رب الأرباب مش بعامل أي حد تاني. ولذلك الزحمة يقولون وعلى العالم النصيحة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. زي إيه أستاذ أحمد؟ يعني هب أن شيخا وقع في محظور أشهر به؟ أبدا، بل علي النصيحة، من باب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه، أروح له وأسر إليه. ولذلك قال العلماء إن أول المراتب فيهن أن تكون بالنصح والقول اللطيف. أروح أقول له جزاك الله كل خير، والله أنت فاضل ونيتك عارفين واثقين ونيتك طيبة، وأنا عارف إنك إنسان طيب ولا تقصد إلا الخير، بس يعني اللي أنت قلته كذا لو أنا كنت عرفت والله إن الأئمة قالوا غيره، أسأل الله يعني يبصرني ويبصرك، يا ريت تفهمني لأن هي مش واصلة عندي، خدها هي ويا ريت أنت اللي تفيدني، يعني اتوضع له أنت واخفض له الجناح، خدت بالك؟ طيب ربما مع احترامي تلبس به الأمر وما فيش، أروح له مرة ثانية بإيه؟ بالكلم الشديد والتعنيف، يا أخي اتق الله، يا أخي أنت عارف اللي يترتب عليه، يا أخي تحصل فتن بين المسلمين، يا أخي اللي أنت بتعمله ده غلط، ما فيش، وشهر بي يبقى بالزجر والتهديد. يعني لها مراحل، بتاخد خمس مراحل، إنما مش أو فاضح وبكلام ليس يعني من على بس للأسف ده اللي بيحصل يا فضيلة الشيخ، للأسف يعني نفسنا الأخلاق تعود بالشكل اللي حضرتك بتقوله ده، والله يا ريت يصح، نتمنى يعني. ولذلك أنا هبسط لك حاجة خالص، يكفي إن أي إمام أو أي واحد بسيط خالص حتى لو مبتدئ في الدعوة يطلع يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سطر مؤمنا إيه بيقول يا يوسف أحمد سطره الله، سطر إيه؟ الله يوم القيامة. يا أخي أسطر، يا أخي يا أخي، الإنسان الذي يفضح صفة هذه ليست من صفة الموحدين على الإطلاق بالنسبة لإخوانه ولأهله. طيب بالنسبة بقى للمسلمين والغير المسلمين، نعم هناك خلاف، بمعنى إن كان مع غير المسلمين من أهل الكتاب عليه أن يتكلم معهم بلطف وأن يكون عادلا وأن يكون لجنا وأن لا يكون قاسيا وأن لا يكون ظالما، إذا كانوا موقرين لدين الإسلام لا يثيرون الفتن بين أهله، انطلاقا من قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، شوف أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يبقى أنا عندي البر والقسط. ولذلك قال أهل العلم هذا منتهى الإحسان إلى هؤلاء، بخلاف من أراد منهم إثارة الفتن وما شابه ذلك لا يعاد إلى السلطان ويؤدب في نقطة الزحف. طيب أنا معايا أهل كتاب، أهل الكتاب دول انحرفوا وبدأوا يشوهوا في الدين إلى آخر هذه الأمور، لا أذوب وأكشف الشبهات وأرد حتى لا تكون فتنة. صحيح. ليه؟ لأن الكلام هذا يثبت في قلوب العوام، هيظنوا إن فعلا الرسول كذا، زي ما في قناة يعني أنا لو قلت على قناة الإفك يبقى كلمة سهلة، يسمينها قناة الحقيقة. والله العظيم فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني ياتي عليكم سنوات الخدعات وصدقوا فيها الكذب وكذا، هي لو قلت قناة دي هي أصل الكذب يبقى أنت ظلمت الكذب، لو قلت أصل الإفك ظلمت الإفك، لو قلت استغفر العظيم حاجة كده هي دي، تقعد بقى تسب مش اللي كانوا ركبوا صوت لسعادتك باين على طول وتسب النبي ليل ونهار وتسب في القران اظن دي وتقول لي اعامله بالبر والقسط بقى اللي قاعد يسب لي الرسول ليل ونهار ولا قاعد يتكلم في القران لا ليه لانه قاعد يدي كلام كاذب في قلوب العوام البسطاء اللي مش دارسين ولا قاريين يبقى انت دمرت لي البعض من المساكين لا انا في الحاله دي امرت بالذب لذلك شوف المنهج في القرآن نفسه اللي اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليك سب النبي بما سب يقوم ربنا يردها بعشر يردها بعشر أخرها إيه عتل بعد ذلك زنيم والعياذ بالله جل وعلا ولذلك اللي بيحارب في الدين لا ما ادلوش لا شوف وليجدوا فيكم غلظة ليه لأن ده محتاج الزجر لأنه سيء ومنحط شوف يا أيها النبي جاهر الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ليه حتى لا تكون فتنة إنما نصراني جاري مؤدب يهودي جاري مؤدب أنا يبقى له مني البر والقسط والإحسان إنما تفتري على الدين تسب الرسول صلى الله عليه وسلم تسب في القرآن ده نديك باللي تحت تحت تحت تحت على طول ليه لأن الدين أعز من النفس والدم والأهل والمال والولد يا أستاذ أحمد صحيح. طيب في ناس مثلا نصارى برا صليبيين بيحرقوا في الإسلام بس اللي معانا مؤدبين بيوقروا الإسلام مش بيعتدوا عليهم يبقى لهم من البر ولهم من القسط ولهم من الإحسان ولا أؤاخذهم بجرائم الآخرين على الإطلاق خلص المسألة عشان ما طولش في هذا الباب المسلم له الرحمة المسلم له حقوق شرعية يعني بخلاف غير المسلم وكذا غير المسلم ذكرنا ما له إنما المسلم له حقوق كثيرة له الزكاة له كيت له من الصدقة له عليك حقوق له النصرة إذا ما جرى له شيء إذا ما استولى العدو على بيضته أو قتل أولاده أو انتهك أرضها أو عرضها أو كيت أو ما شابه يبقى جهاد الدفع منه مطلوب وانت تساعده في الذب بإذن إلى أن حاجات كتير قوي بس أنا عايز أقول حاجة بقى العالم أحرى بذلك مع العلماء ومع المسلمين انا اديك ترجمه عجيبه يا استاذ احمد في كان رجل عابد اسمه ابراهيم التيمي ينتقل بعده التيمي اللي هو ابراهيم التيمي كان في زمان الفقيه الكبير جدا فقيه العراق ابراهيم النخعي الحجاج انت تعلم انه كان ظالما كان متجبرا كان يذبح بالظنه يعني الرجل ما كانش يعني يرقب في مؤمن الا ولا ذمه على طول هو شاف كده مش عاجبه يقول لك بس اذبح خلاص هو كده وخلاص اي صعد عن منبر يوم الزحمه رجله جت على درجه كده كسرها فالناس بتقول لا حول ولا قوه الا بالله قال بس اني ارى رؤوسا قد اينعت وحال قطافها طير يلا بكل بساطه الناس المساجين وراه قاعد يتكلم عن العدل والرحمه ظنوا انه هيدخل في قلبي رحمه لانه مساجين ظلم فبكوا وتوسلوا اليه قالوا اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني جعل نفسه يعني والعياذ بالله كمن يتكلم بكلام الاله لما قرأ قول الله جل وعلا في سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لقد كان سليمان جشعا شوف الكلام عن النبي كان مجرم ملوش حل المهم كان معروف إنه إذا طلب إنسانا يبقى هيدبح منتهي منتهي أنا بوريك أخلاق العلماء السابقين وأئمتنا فعلم إبراهيم التيمي أنهم اتجهوا لأخذ إبراهيم النخعي أم رايح واقف عند بيت إبراهيم النخعي فبقولوا له أنت إبراهيم أنت إبراهيم قالهم أنا إبراهيم وما كذبش لأن اسمه إبراهيم والثاني اسمه إيه إبراهيم فأخذوه مكان النخعي فوضعوه في سجن لا ظل له ما له سقف يا أحمد لا في الصيف ولا في الشتاء في الصيف الشوى في الشتاء المطر والبرد يهروه معايا ذكري ثم وضعوا له الأصفاد في يديه ورجليه سلاسل حديديه في الايدين وفي الرجلين تعذيب وكانوا يعذبونه حتى ان امه ذهبت لزيارته فلم تعرفه ليه شاب شعره وانحنى ظهره ووهن عظمه وتغير بسبب العذاب فلم تعرفه الا بصوته ما ميزتوش الا من إلا سماع الصوت قلت له يا ابني قل لهم الحقيقه بقى انك ما انتش ابراهيم النخعي واخرج الا يا امه والله لا أتمنى الشر لنفسي كيف أرضاه لغيري أين أنا من قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص دول العلماء سزح سبحان الله أي والله فضل الشيخ دلوقتي كنا بنتحجج بشماعة الأمن الأول وحضرتك تعلم الكلام ده والآن للأسف شديد بنتحجج بشماعة الصحفيين العلمانيين أي نعم هل العلماء بهذه البساطة والحمقة فهو السؤال فعلا قهري. ما انا بقول لك استحملني. لا لا بقهري السبب لان فعلا مصيبه. معلش انا اسف يعني. شوف يا استاذ احمد يعني الناس اخشى ان ينظروا الينا نظره فيها ريب. يعني كنا نقول بعد الاحداث سامحني لو لا لا السؤال. يعزك الله يعزك انت ما كذبت بعد احنا العلماء والدعاء والائمه والخطباء الاحبه ربنا يحفظهم جميعا يا جماعه احنا وايد واحده صحيح الاسلاميون ايد واحده وانت دلوقتي بتقول لي الاتجاه الاسلامي مش معقول للاسف للاسف المسلم الامن اللي كان مفرقنا كلام عاطفي الشعب المصري شعب عاطفي تجره المشاعر والعواطف تركز على كلمه عاطفي دي اقول لك تجره المشاعر مثال لو انا شفت واحد في الشارع جايبه دم من الانف ومتعوره واحد بيجري وراها وتقول الحقوني فيا ساعتها نقول له يا مجرم يا ابن الكتب مش هنستنى يتكلم وهنفطسه صحيح طيب انت نزلت فطسته جيت تسال وخلصت عليه هو انت عامله ايه من الناس واقفين قال والله الوليه دي كانت مكدراه ومدمراه دخل لقى جايبه واحد كان بيزني فيها في البيت ساعتها انت تعمل ايه ساعتها تعمل ايه ما فعلوا لا ساعتها مع احترام انت فطست الراجل هتقول للراجل له مليون حق الله يخرب بس بعد ايه بعد خراب مالطه ممكن حرام الحين تلاقي له مؤاخذه يعني كان بيسرق وكتوه ارعب اسره وكان هيئه الاطفال وجرى رايحين يمسكوه بقى وبيضربوه عشان يسلموه للشرطه ارحموني هتلاقي والله لا تلاقي الناس اتقنا يا ظالم شوف يا ظالم حرب عليك يا ظالم طب خلاص اما هيجي لك يقول له يا ظالم احنا شعب عاطفي وذلك العاطفه دي يعني لا لا لا لا لا مش صح مش صح الانسان يقاد بعقله لا بقلبه لان القلب وعاء مشاعر ولذلك سمي القلب قلبا لتقلبه شويه كده وشويه كده انما العقل رئيس افلا يعقلون للاسف شديد في الشيخ احنا عندنا الشعب بلا مبالغه 95% بيتعاملوا بالعاطفه للاسف هي العاطفه وده اللي مضيعنا المفترض انني اكون وسطي يبقى عندي عقل وقلب ليه؟ عشان أميز بعقلي بإذن الله في الجنة وعن وأكون حكيم صحيح. ما أكونش متسرع في اتخاذ القرار عشان أوصل للحق بإذن الله في الجنة وأقدر عنك إنما أنت عارف المشكلة اللي عندنا ولذلك كان الشيوعي زمان يطلع بالثورة عندنا يبقى كلنا وراه كلنا وراه يطلع لمؤاخذة اللاديني كله وراه يطلع رأس مالي كله وراه لغاية ما عملوا الموالد مش عارفين حاجة وطلعوا خلاص لغاية ما كترت الموالد وكل بلد بقى في 10 موالد خلصت الموالد الناس بتدور على لون جديد يشبه الموالد بأي صورة كان خلاص المسألة للأسف احنا قلنا يا جماعة الأمن اللي كان مفرقنا أمن الدولة كرموا على بعض مش عايزنا متحدين مش عايز ذكيت طب أمن الدولة راح والنظام كله راح ايه اللي حصل بالعكس اللي هو كانت قد كده بقت قد كده لا ربما بقت ألزق إليها بعض من ورا كده بقت تنصني برجة يبقى فين الشماعة دي ليه احنا مسترقين مع نفسنا إذا الأمن ملوش أي صلة على الإطلاق بقضية اتفاقنا بقضية اتحادنا القضية قضية قلبية إما أن أكون طاهرا صادقا مع ربي جل وعلا وأن أحب إخواني وأن أقرب إخواني ولا يكون هناك إقصاء لأحد ولا يكون هناك إبعاد لأحد ولا يكون هناك حقد على أحد ولا تكون هناك تكتلات ولا تكون هناك تكتلات تشبه عمل العصابات لا إحنا عايزين كلتنا رحماء بينهم محمد رسول الله ما عرفش ده أكبر إيه رحماء بينهم الكبير أب والصغير ابن والأوسط أخ في الحالة دي أنا أقولك إحنا كده صح إنما للأسف تفرقنا وتشرذمنا مش كده بس جابنا شماعة تانية الوقت ايه منهم لله العلمانيين منهم لله العلمانيين ليه هم اللي كتبوا صح. الصحف وجروا المشايخ وضحكوا عليهم هي المشايخ بالسذاجه زي ما انت قلت للدرجه دي ان حته علماني يجرني يبقى انا ما استاهلش اكون شيخ ما استاهلش اكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم ليه لانني اذكى من ذلك واكبر عن ذلك هذا انسان لا محترم لا قيم عنده ولا اخلاقيات انما انا عندي القيم عندي الاخلاقيات ومش كده وبس هو ما عندوش وازع انا عندي الوازع مستمد من قول الله وقول النبي عندي تفكير في القرآن وتفكير في السنة إنني ما اندركش ولا أتبع خطوات الشيطان إنما أنا أم رايح وراه أقول معلش فلان اللي ضحك علي ليه أنت كنت إيه يعني مع احترامي أجيب أشبه بغير يجي يسحب واحد من جلابته ويجرجره إيه اللي بيحصل دي وأقول كذا لا هذه أيضا شماعة ولو أن القلب كان سليما أعطيك مثال هذا هو الإمام الحسن رحمه الله يأتيه رجل ويقول له إن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا خدت لك أستاذ أحمد قال فلان بقول عليك كيت وكيت قال له كذبت بل أنت الذي قلت علي لأنك نقلت لي ما يسيء إلى أذني، هذا قد أسر، أما أنت قد فضحت. ليه؟ ولذلك الإمام السمرقندي رحمه الله يقول أن من فاسق مردود الشهادة. لذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ فتبين. بقى فاسقه، بقى فاسق مردود الشهادة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ده فاسق. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كما جاء في ترجمة فيما ذكر السمرقندي، واحد جيله بيقول فلان قال عليك كذا، قال له انتظرني، قام داخل جايب له يا أستاذ أحمد طبق تمر، قال له إيه دي؟ قال والله يا أخي أنت أهديتني من حسناتك، ولو أني أملك أغلى من ذلك في دنياي لأعطيتك، أنت اللي أعطي فيه، لأني ثاني ما سمعت منه شيء. حتى يا أخي لو فعل ذلك أصلح بين الاثنين ولا تكونوا بالنمام. معايا أستاذ أحمد؟ مع فضلتك. طيب، ولذلك إما تقول لي بقى العلمانيين جرونا إلى كيت وجرونا إلى كذا وكذا، لا لا لا، هتبقى عليك ومش ليك على الإطلاق. ولذلك يا أستاذ أحمد أنا بقول لك هذا الكلام يعد يعني عيب في حق الأشياخ والعلماء والدعاء والكبار. فضلت شيخ، ظهور البعض على القنوات الأخرى الآن تحتاج إلى تعديل وتعديل شامل. أي نعم. رؤية فضلتك. والله أنا أرى بعض أحبابنا يعني من أبنائنا من إخواننا بقى عندهم يعني أشبه بما يسمى بإسهال الظهور على الفضائيات. يعني بقوا أقرب للي بيدعوا إن هم ثوار في الفترة الأخيرة وليسوا من الثوار. للأسف. يعني بقولك هتيجي بقولك إنني من الثوار وأنا رئيس الائتلاف وأعد لي وأنا عضو في الائتلاف في قناة مين؟ ابن اللي بسموه إيه؟ الفلول. ابن الفل الأكبر. ابن الفل الأكبر اللي عامل لي فيها اللي عايز كت وكت وكت، وأصلا هو اللي بيأجر شوية العيال اللي بيضربوا البرم الملتوف، وهم اللي مؤذن اللي بيشتروا السلاح واللي بيشتروا كاتم للصوت، هم دول هي دي العصابة دي. المهم ويروح للي عامل لي ثوري ثورجي قاعد لي معني عشان ياكل. يا أخي كلهم صيادون لكن الشباكة تختلف. كذلك أنت رجل محترم بس لسه انت داخل تجربه جديده، مش كل يوم تطلع لي هنا وغيرك يقوم طلع لي هنا مع علماني او ليبرالي. انا عايز اقول في المحت اوعى تظن ان المذيع اللي دعيك في القناه دي بيحبك دعيك عشان كده خالص، ده بيمقتك وبيمقت الاسلام، ده جايبك عشان يجيب لك علماني او ليبرالي هو قاصد اي يستهزئ بيك ويرتب مداخلات يا عم احمد كلها تبقى في صحيح. نصر دي والتأييد دي وتبقى سخريه من الثاني وما بتتعلمش ابدا، المهم يبقى طلع وخلاص على الشاشه. ايه المسخره دي؟ وبعدين يا استاذ احمد يروح ويخسر نقطه، مش هو اللي بيخسرها، بيخسر الاسلاميين جميعا وشوها في صورتنا يا ابني. وبعدين يروح يتكلم عن الجزيه، يروح يتكلم عن كيت، انت مين؟ هو مش عارف اصلا الحاجه. انت ما عندكش دراسه حتى للمصطلحات الشرعيه. صحيح. المصطلحات ما عندكش، يعني اتكلم مع احترامي حتى لو هتظهر تكلم مجموعه من العلماء تفتي وتتكلم ومش عارف ايه، وفي النهايه يضحكوا عليك ويسخروا منك. السياحه، الجزيه، يعني انا اديك مثال، لما يطلع له ايه انا في الجزيه يا سيدنا الشيخ، يقول الجزيه هنعملها كيت ولا بد من اخذ الجزيه وكيت وكيت والجزيه دي ومنتهي. الجزية معلومة يا أستاذ أحمد إن الجزية تفرض على أهل الكتاب في حال ما أن نقوم نحن بحماية الأرض والعرض، بمعنى إن إحنا اللي قايمين بالدفاع، إحنا اللي قايمين بالأمن والأمان وبتأمين الأرض كجغرافية لهؤلاء. طيب إذا عجزت عن توفير الحماية والأمن للأقباط أخذ منهم جزية؟ لا، بتسقط الجزية، لأن الجزية دي مقابل الحماية والأمان. طب أنا ما قدرتش أحميه ولا أمنه، ما أخدش منه جزية. طب هو دخل معايا الجيش، هو الوقت بيقاتل معايا وخلاص، ما بقتش انا اللي بحميه وبامن له، هو معايا في خندق واحد، يبقى لا تجب عليه الجزيه على الاطلاق. ما لا سقط عنه، يبقى انا اتكلم بقى واقول لك الجزيه وما الجزيه ورجع الناس افلام. بعدين فضلتك ليه ما نطلعش ونتكلم في خطه لاصلاح الدوله ونتكلم عن اصل، لان الدوله محتاجه الى اعاده هيكله، ولكن انت الهدف هو الظهور في الفضائيات زي ما فضلتك قلت. انا عايز اوصل الشكل فيهم الخير، الإخوة دولا فيهم خير عظيم جدا وأفاضل واقفين على ثغر. بس أنا بنصح ما تروحش بيت علماني كاره للدين عشان تقول لي أصلا أنا رايح أبين. يا أخي عندك قنوات دينية والحمد لله رب العالمين، الناس بتثق من القنوات الدينية بدليل القنوات الثانية نزل حرب على الإسلام والإسلاميين وما أثر ذلك بشيء على الإطلاق. ما تروحش بقى تزود أنت بقى ما كيت الأخير. ثانيا لست من العلماء، اترك المجال العلماء. ما واحد يتكلم عن الشريعه والحدود يا استاذ احمد، ما تروحش انت تتكلم عن الشريعه والحدود. هي الشريعه حدود فقط تختزن فيها، انت ما انتش قد هذا الامر، اترك هذا للعلماء صحيح المتمكنين من الفقه الاسلامي. انما انت لسه لذلك انا بقول الخير في الكل، بس انا امنيتي يا استاذ احمد ان مع احترام اسهال الظهور ده يبطل، وما نشوفش الشباب الصغير اللي لسه ما عندوش اي خلفيه قويه على الاطلاق. لا اصبر شويه واتقل، والعلماء عندنا كثر والحمد لله، واحنا لو شايفين ان في خير يعني في الظهور مع هؤلاء على قنواتين كنا احنا اللي سبقناك الى هؤلاء، لكن ده فخ. انا قدامي بتيجي لفضيلتك اتصالات كتيره جدا قدامي وفضيلتك بترفض الحقيقه، يعني ما ده فخ يا كبرى القنوات، ده فخ يا استاذ احمد. صحيح. والقصد به ايقاع الفتنه بين المسلمين، والقصد ان ياخذ منك حته ويقطعها ويحطها على اليوتيوب ويسخر منك كاسلامي. يا استاذ احمد انا عايز اقول لك لحاجه، احنا انا زعلان من الصوره بتاعتنا عشان نختزل الموضوع ده. انا بقول لك احنا انشغلنا ببعض، بدأنا ناكل في لحم بعض، بدأنا نفتري على بعض، بدأنا نتكلم على بعض الى اخر، وفي اوقات حرجه الوقت اللي احنا بيدي وقت حرج جدا. ثانيا الاعلام كله موجه علينا، ثالثا مش عشان الانتخابات بس، لا على اساس المرحله اللي جايه، اما اسلام واما غير اسلام، وهتبقوا في تحت المرصاد. انا عايز اصرح يا استاذ احمد، الشعب المصري ده هو المسلم، الناس التعبانه قوي اللي عنده مع احترامي كبد، واللي عنده سرطان، واللي عنده كذا، بيروح يقف ويزاحم في الخط ويزاحم في الانتخابات عشان يديك صوته، مش لاجلك والله. ما في واحد يعرف مرشح من دول، انا بقولها لك اهو، ما يعرفهمش على الاطلاق، ما يعرفوش، ولكن اقول لك لله لله لله. ليه؟ لان الناس دول الاصل فيهم الصدق، الاصل فيهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل فيهم كذا. انا عايز الدين، انا عايز الدين وخلاص، سواء جاي من الاستاذ احمد او من غير الاستاذ احمد، انا عايز دين ربنا، انا عايز الشريعه، حاجه من اثنين، يكونوا على قدر المسؤوليه وتتحدوا عشان ما تخونوش الامانه اللي اتحطت في اعناقهم في اعناقكم من قبل الشعب ده بكلياته وتضيعوا الدنيا. يا اما تكونوا فعلا على قدر الامانه وتتحدوا حقيقه وتطبقوا الشريعه الاسلاميه اللي الناس بتنام وتحلم بتطبيقها على ارض مصر باذن الله جل وعلا. وانا بقول ده الاختبار الحقيقي، ده الاختبار، واحنا في ايام مؤلمه. وبعدين فضلت شيخ، الناس مش ناقصه خيبه امل تاني، هي دي. خلاص هي لو دي. فقدوا الثقه المره دي انتهت. اسمع زي ما قولوا الجمل اللي وقع هذه المره سلام، اتركني بقى قرون عما نقدر نفكر بالناس تستعيد الثقه مره ثانيه. واذا كان بقول لهم تعالوا يا مشايخ، تعالوا يا احبه، تعالوا يا كيت، نكون على قدر المسؤوليه، نتسامح فيما بيننا، ويبقى في توحيد صفوف. انت وقعت فيه، الله يسامحك، خلاص الله يسامحك، المهم الدين اغلى مني ومنك، ونبدا خطوه جديده باذن الله. لا شهر بيك ولا شهر بي، لا تفضحني ولا افضحك، لا تكلم فيك بالبهتان ولا تكلم فيها بالبهتان. يا اخي ماليش قادر اعمل الخير، اصمت عن الشر يا اخي. صحيح. من صمت نجا، من صمت نجا. وبعدين المرحله اللي جايه مش عشان الانتخابات، المرحله اللي جايه يا التيار الاسلامي يثبت وجوده وفعلا يؤدي الامانه، يا يكون عنده والعياذ بالله، والعياذ بالله انتكاسه وخان الامانه والناس مش هتثق فيه مره ثانيه. ولذلك انا بقول لاحبابي واهلي من الدعاء ومن العلماء من الجميع، تعالوا بقى نتناسى الماضي، نحب بعض ويكون بنا تراحم، نسامح بعض، لازم المرحله باذن الله. ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه لفضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي هتكون في مدينه شرم الشيخ مسجد المصطفى بحي النور. لو عندي وقت كنت جيت مع فضيلتك. نعم ان شاء الله ربنا يخليك يا فضيله الشيخ، ربنا يبارك فيك. هتكون ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه لكل اهالي جنوب سيناء، هيكون خطبه فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي في مدينه شرم الشيخ مسجد المصطفى بحي النور. اسال الله ان يحفظك وان يبارك فيك وان ينفع بك حيث ما حللت. ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ، ربنا يبارك فيك. في نهايه هذا اللقاء بشكر اسد السنه في هذا العصر والعالم بالازهر الشريف فضيله الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، بنشكره جدا فضيله الشيخ. الله لك الصحه. وبدعو كل مشاهدي قناه الخليجيه الان ما يروحوش في اي مكان، لان انا لسه ان شاء الله متواصل معاهم وحلقه خاصه جدا جدا من برنامج من الجاني. بشكرك فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. إجرام كبير أمام البشر جهاد.